وكذلك أيضا ما ورد من أنه قال الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، وهكذا أيضا الأحاديث التي فيها السمع والطاعة بقوله اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا، وقوله أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، ونحو ذلك من الأدلة. ثم ذكرت باقي المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه، وذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أن أبا بكر هو الخليفة، وليس قبيلته أكبر القبائل، وليس له عشيرة كثيرة يحمونه، ولكن كل الصحابة اتفقوا على ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة لما مرض، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وصلى بهم تلك الأيام 5 أيام أو 8 أيام، وهو الذي يصلي بهم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قد أنكر هذا مع تواتره أعداء الصحابة وأعداء السنة الذين هم الرافضة. فيقال من كان يصلي بهم بحال مرضه، لا شك أنه اشتد به المرض مدة، لا شك أنه لما اشتد به لا بد من إمام يصلي بهم، ما ذكروا أنه يصلي بهم غير أبي بكر، فلما أقدمه ليصلي بهم اختاره للإمامة، فقالوا رضينا لدنيانا من رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا. اتفق الأمة على أنه أفضل الأمة، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وذلك لأدلة كثيرة مذكورة في التاريخ. ثانيا ذكر الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ والصحيح أن أفعال العباد مخلوقة، ولهذا قال قولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وأن الله تعالى خالق كل شيء، وأن العبد لا يخلق فعله، بل الله تعالى هو الذي يعينه وهو الذي يسدده إلى أن يخلق إلى أن يفعل، ولكن مع ذلك للعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وقد ألف البخاري رسالة مطبوعة اسمها خلق وأفعال العباد، يعني أن أفعال العباد كلها مخلوقة، لو شاء الله تعالى ما تحرك هذا الإنسان، لو شاء الله ما كفر هذا، لو شاء ما آمن هذا، بل كل ذلك بمشيئة الله تعالى وخلقه وتقديره. ثالثا ذكر إثبات القدر، القدر قدرة الله، بمعنى أن الله تعالى قدر كل شيء، فقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هكذا أخبر تعالى بأنه قدر المقادير، قدر مقادير الخلائق، فما من أحد يخرج عما قدره الله عليه. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، هكذا. رابعا ذكر الخلاف في أهل الكبائر بمعنى أن أهل الكبائر هل نكفرهم كما تقول الخوارج أو نؤمنهم كما تقوله المرجئة أو نجعلهم تحت مشيئة الله، إن شاء أدخلهم الجنة وإن شاء عذبهم. يقول قولنا أنهم مؤمنون يعني أهل الكبائر، ولكنه مطلق الإيمان ليس الإيمان المطلق. هناك مطلق الإيمان اسم الإيمان يعني أنه مؤمن ولو كان عنده معاصي، كقوله تعالى تحرير رقبة مؤمنة يعني ولو كان عنده معاصي. وهناك الإيمان المطلق الذي هو كامل الإيمان بمعنى أنه مؤمن كامل الإيمان. كذلك خامسا مسألة الأسماء والأحكام، وهذا تتعلق بالإيمان. الأسماء هل نقول هذا مؤمن وهذا كافر وهذا خارج من الدين؟ نحن نقول إن أهل العاصي المعاصي يشملهم اسم الإيمان ولو كان عندهم معاصي، فنقول إنه مؤمن يعني، ولكن لا نقول إنه كامل الإيمان، نقول ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا نسلبه اسم الإيمان ولا نعطيه مطلق الاسم يعني الاسم الكامل. هذا قولنا في الأسماء. الأسماء يعني مؤمن أو كافر أو فاسق أو منافق أو نحو ذلك. والأحكام أن نحكم على هذا بخروجه من الدين أو بعدم خروجه. ذكر بعد ذلك أصل الإيمان، أن أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، يعني الأصل أنه في القلب، ثم بعد ذلك تتبعه أعمال الجوارح. فالأصل أنه العقيدة التي هي موهبة يتولد منها أفعال العباد. إذا ارتكز الإيمان في القلب وقوي فيه تولدت عنه الأفعال. تولد عنه أنه يفعل، فإن كان الإيمان ضعيفا فعل المعاصي وترك الطاعات، فإن كان الإيمان قويا لم يفعل أي معصية ولم يترك أي طاعة. فالإيمان موهبة من الله يتولد منها أفعال العباد. أصل الإيمان التصديق والإقرار، ثم بعد ذلك تلحق به الأعمال. سادسا ذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، ورجح أنه يزيد وينقص. ولا بد أن يعتقد المؤمن ذلك، الله تعالى أخبر به في قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفي قوله ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وفي قوله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وفي قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. سابعا قال ثم كان الاختلاف بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وهذه مسألة كبيرة، مسألة خلق القرآن، وهي التي امتحن عليها الأئمة. يقول فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والأدلة على ذلك كثيرة، أنه كلام الله وأنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما، أنه صفة لله، وأن الله تعالى متكلم يتكلم إذا شاء. ثامنا ذكر الخلاف بالرؤية، يعني رؤية الله في الآخرة. قال قول أئمتنا فيمن يعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة، وذلك لأن هذه المسألة قد أنكرها المعتزلة وبالغوا في الإنكار، حيث ذكروا أن الرؤية لا تكون إلا إلى شيء مقابل كما يقولون، فذكروا شبهات. تاسعا يقول رحمه الله: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل زمان، يعني ذكر هذه المسائل وذكر الاختلاف فيها وبين ما يعتقده ورتبها على ترتيب المحدثين، يعني بدأ بأهمها. يقول: وقد بدأت، أي أردت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، أي مما نعتقده في أسماء الله وصفاته. فذكر ثامنا يقول: نعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماوات بكل أسمائه وصفاته، وهذه مسألة العلو، وهي التي بالغ المعتزلة في إنكارها وأنكروا على من يثبتها، وسموا من أثبتها مشبها، شبهت أو جهيت أو جسمت أو نحو ذلك. والأدلة على صفة العلو كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين أسلموا على ذلك. ورد في الحديث أن الحسين والد عمران بن حسين، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم: كم تعبد من إله؟ فقال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء. فأقره على الذي في السماء. فقال في بعض الروايات: اترك الستة واعبد الذي في السماء. أقره على أن ربه في السماء، وأن الله المعبود أنه في السماء. وجاء ما يدل على ذلك في القرآن: أمنتم من في السماء. كذلك جاءت آيات الاستواء: الرحمن على العرش استوى. سبع آيات ذكرها الله، ذكر فيها الاستواء. كذلك آيات العروج، هذه الآية في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج لا يكون إلا إلى أعلى. فدل على أن الله تعالى علي فوق عباده، وأن الأمر يعرج إليه، لم يقل يعرج إلى ملكه كما يقول المعتزلة ونحوهم، ينكرون العروج إليه، يقولون يعرج إلى ملكه أو يعرجون إلى ما ليس لأحد تصرف فيه إلا هو أو نحو ذلك كما يؤولون بقية الآيات التي في إثبات صفة العلو، ويدعون أن الله تعالى في الأرض كما هو في السماء. يقول لا نقول إنه في الأرض، بل نقول إن الله في السماء على عرشه، وأنه عالم بما يجري على عباده. إذا أثبتنا صفة العلو فإننا نثبت أن الله تعالى قريب من عباده، وأنه لا يخفى عليه من أمرهم شيء، بل هو رقيب عليهم مطلع عليهم، لا يخفى عليه من أمورهم شيء، يعلم ما توسوس به نفوسهم وما يخطر على قلوبهم، لقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي يطلع عليكم ويراكم ويعلم أحوالكم. هذه عشر. يقول ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. وقد تكلم المتكلمون على الجنة والنار، فأكثرهم يقولون لا فائدة موجود للجنة الآن ولا موجود النار، إنما تخلق في يوم القيامة إذا بعثوا وعرف أهل الجنة وأهل النار، فحينئذ يخلق لهم منازل، منازل في الجنة ومنازل لأهل النار. ولو كانت موجودة كما يقولون لفنيت، لأنه قال كل شيء كل من عليها فان، ولو كانت كذلك لماتت حورها وقصورها وما فيها. فأخذوا يذكرون مثل هذه الأفاعيل ونحوها. فالجواب أنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، وأنهما موجودتان الآن. ابن القيم ألف كتابه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، وبدأه بقوله باب وجود الجنة الآن، أي أن الجنة موجودة الآن، وذكر الأدلة على ذلك. الأحادي عشر. يقول ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. إثبات المعراج الذي هو العروج من الأرض إلى السماء فيه أحاديث كثيرة، وقد ألف بعضهم كتبا في إثبات معراج النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للإسراء فقد ذكر في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أنه أسري به ثم رجع من مكة إلى بيت المقدس. أما المعراج فذكر في سورة النجم، ذكر الله تعالى في أولها ما يدل على ذلك، مثل قول الله تعالى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى في أعلى الجنة في أعلى في الجنة أو في أعلى السماوات هكذا. فيقال عرج به أو أسري به. والصحيح وقول أهل السنة أن الإسراء كان بالبدن ليس بالمنام، لأن قريشا أنكرته وهي لا تنكر المنامات والأحلام، أن الإنسان يرى في المنام أنه وصل إلى كذا وصل إلى كذا، ولكن لو كان مناما وحلما لما أنكرته قريش. فلما أنكرته أدل على أنه ببدنه، ولهذا قالوا نحن نحس السير ونحس المطي من مكة شهرا ذهابا وشهرا إيابا إلى مكة، وأنت ذهبت إلى بيت المقدس وأنت ذهبت ورجعت في ليلة، هذا مستحيل. ولما أعلن ذلك وقاله تراجع بعض من تبعه ممن إيمانهم ضعيف. ولما جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه قالوا إن صاحبك يدعي أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ثم رجع، فقال صدق. قالوا أتصدقه بهذا؟ هل يصدقه عاقل؟ قال نعم، وصادقه في خبر السماء. السماء بينها مسيرة 500 سنة، ومع ذلك يأتيه الخبر في ساعة أو ساعة قليلة، ومن ثم سمع بالصديق. ونزل فيه قول الله تعالى قول الله عز وجل والذي جاء بالحق بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. وقد أورد ابن كثير رحمه الله آيات كثيرة في أول سورة الإسراء وأحاديث وقصص طويلة، بعضها قد يكون ضعيفا وبعضها قد يكون صحيحا، وأنكر على من روى الأحاديث الموضوعة. ذكر أن ابن جرير روى حديثا عندها تلك الآية في أول العسرة ولكنه موضوع، ويقول العجب كيف راجع عليه، يعني كيف اشتبه عليه ذلك. وكان له في الأحاديث الصحيحة ما يقنعه ويكفيه، الأحاديث الصحيحة رواها عدد من الصحابة حتى من المهاجرين ومن الأنصار، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بها في لما أسري به، أخبر بأنه أرج به إلى السماء، وأنه رأى في السماء الدنيا آدم، وقالوا له هذا أبوك آدم، فسلم عليه وقال مرحبا بالابن الصحيح والنبي، مرحبا بالنبي والابن الصحيح، أو مرحبا بالابن الكريم، يعني رحب به لكونه من ذريته. وكذلك ذكر أنه وجد في السماء الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، ثم ذكر أنه وجد في السماء الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة إدريس، وقرأ قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. وأجل في السماء الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، وذكر أنه رأى البيت المعمور وأنه يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. قال بعضهم إنهم من سماء واحدة، كل يوم يصلي فيه 70,000 من الملائكة البيت المعمور الذي ذكر في أول سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رقم 20 والبيت المعمور. ثم الثالث عشر يقول: ونعتقد أن الله قبض قبضتين، قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ورد ذلك في حديث أن الله لما خلق آدم مسح ذري ظهره فأخرج ذريته كالذر، فقبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وقد استدل على ذلك بآية في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. قيل إن هذا في عالم الذر، وأن هذا حجة على العباد وإن كانوا لا يتذكرون ذلك، ولكن بفطرهم وبعقولهم يعرفون أنهم خلق الله، وأنهم لما أعطاهم الله العقول والذكاء والفطنة فإنهم مكلفون ومأمورون ومنهيون، وأنهم ما خلقوا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن الله أقام عليهم والأقام لهم الأدلة وأمرهم بأن يتفكروا في هذا الكون العلوي والسفلي، وأن ينظروا فيما خلقوا له ويعتبروا بخلق هذه المخلوقات وبما تحتوي عليه. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني أنه لما خلقهم فإنه أعطاهم العقول حتى يتفكروا وحتى يتذكروا ويتعقلوا ويعرفوا ماذا يراد بهم. هذا دليل عقلي. ومع ذلك أرسل إليهم الرسل المتقدمين والمتأخرين، وانتشرت دعوة الرسل وختموا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت رسالته أرجاء المعمورة، وذلك لأن المسلمين في القرن الأول غزوا شرق الأرض وغربها وفتحوا ما فتحوا من تلك المدن وتغلبوا عليها، وانتشر الإسلام في نحو 3/4 المعمورة من الأرض، فدل ذلك على أنه قامت عليهم الحجة. فلذلك ينطبق عليهم أن الله قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. رابع عشر يقول: نعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوض وردت فيه أحاديث، حتى قال بعضهم إنها 40 حديثا تدل على إثبات الحوض ووصفه، وأنه طوله شهر وعرضه شهر، أي مسيرة شهر بالسير المعتاد على الإبل ونحوها، وأنه يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي ذكر في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وأنه يرده الأمة، وأن آنيته وكيزانه عدد نجوم السماء يشرب منه أهل الاتباع وأهل السنة، ويذعد عنه أهل الابتداع وأهل الخلاف وأهل البدعة. خامس عشر: الشفاعة. يقول: نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. الشفاعة ورد أو ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس شفاعات: الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي التي يشفع فيها للفصل بين الناس، للفصل بين الخلق عندما يطول وقوفهم في يوم القيامة، يطلبون الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم عيسى، ثم يأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. هذه الشفاعة الكبرى. وله شفاعة ثانية، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، فيكون هو أول من يدخل باب الجنة. شفاعة ثالثة لبعض أهل الجنة أن تزاد درجاتهم وأن ترفع مكانتهم. وشفاعة رابعة، وهي شفاعته بأهل الكبائر الذين دخلوا النار بذنوبهم، وهذه الشفاعة عامة، يشفع النبيون ويشفع المرسلون وتشفع الملائكة. ويقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الرسل ولم يبق إلا رب العالمين، فيقبض قبضة لم يعملوا خيرا فيخرجهم من النار ويبقيهم في الجنة، إلى آخر ما ورد من الأحاديث. ويشفع أيضا في عمه أبي طالب حتى يخفف عنه، وإن كان من أهل النار يشفع عنه فيه حتى يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، مع كونه أخف أهل النار عذابا. السادس عشر: ذكر الصراط الذي ينصب على متن جهنم، يمر الناس عليه بأعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاوذ الخيل والركاب، ومنهم من يدعو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، تأمر وتخطف من أمرت بخطفه. فذكروا أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن الناس يمشون عليه بأعمالهم. وذكر السابع عشر الميزان، وأن الله تعالى ذكر الميزان فقيل إن الأعمال تجسم، الصلاة يجعل لها جسم، والصيام يجعل له جسم، والذكر والقراءة والدعاء والحج والعمرة والجهاد تجعل أجساما فتوزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقيل إن الإنسان نفسه يوزن، وقيل إن التي توزن هي الصحف التي كتبت فيها الأعمال. ثامنا ذكر الموت، ثامن عشر، وأن الموت المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، هكذا المقتول قتل بأجله بمعنى أنه لا يقال إنه قطع عليه أجله بل استوفى رزقه. الحديث لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، هكذا يعتقد أهل السنة. التاسع عشر مسألة النزول، يقول رحمه الله ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده ويقول ألا هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى تطلع الفجر يطلع الفجر يتودد إلى عباده وهو غني عنهم. مسألة النزول مما كبرت على المبتدئة، وقالوا إن هذا يقتضي أن يخلو منه العرش أو أن ينزل بالعرش، والعرش سقف المخلوقات، فنقول نثبته ونتوقف عن كيفيته لأن الأحاديث به كثيرة، وردت أحاديث كثيرة في إثبات النزول إلى السماء. وشرح هذا الحديث ابن تيمية رحمه الله شرحه موسع مطبوع مفردا ومطبوعا في مجموع الفتاوى. أما نزوله ليلة النصف من شعبان ففي ذلك خلاف، والأحاديث التي فيه ضعيفة. وأما نزوله عشية عرفة فورد أيضا في أحاديث أن الله ينزل ويباهي بأهل الموسم الملائكة عن الحجاج عشية عرفة عندما يجتمعون في عرفة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي يخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. العشرون مسألة تكليم موسى واتخاذ إبراهيم خليلا، يقول نعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وهذه أيضا مما كبرت على المعتزلة الذين ينكرون كلام الله. فقال بعضهم إن موسى هو المكلم، لا أنه هو المكلم، أن الله هو الذي كلمه موسى لا أنه كلم موسى. ولكن يحتج عليهم بالقرآن في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ودليل على أنه سمع كلام ربه على طول ناداه وأسمعه النداء. وتأول كثير منهم وذلك لأنهم ينكرون أن الله متكلم ويتكلم، والأدلة على أن الله متكلم ويتكلم كثيرة في القرآن وفي الأحاديث. وكذلك اتخذ إبراهيم خليلا، يقول أن الخلة غير الفقر، لا كما يقول أهل البدع، هكذا أهل البدع يقولون خليلا يعني فقيرا، فقيرا إلى الله، ولكن الخلة هي زيادة المحبة، المبالغة والمحبة. يقول بعض الشعراء: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، يعني أن الخلة هي أن تتخلل المحبة إلى داخل القلب. قد ذكر الله الخلة بين المؤمنين، قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فإن خلتهم تبقى. وكان الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: خليلنا، قل حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم. فالخلة هي المحبة، المحبة الثابتة الراسخة. الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الحادي والعشرون: نعتقد أن الله خص محمدا بالرؤيا واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. مسألة خلافية: هل رأى نبينا ربه في الآخرة؟ روي ذلك عن ابن عباس، قال إنه رأى ربه، أنه رأى ربه يوم أسري به. ولكن الصحيح أنها رؤية قلبية لا أنها رؤية بصرية. في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، يعني أن هناك أنوار تحجب عن أن أراه. وذلك لأن موسى سأل الرؤيا، قال: ربي أرني أنظر إليك، فأخبره بأنه لا يراه ولا يقدر على رؤيته في الدنيا. وذلك ما ذكر في الأحاديث من نور وجهه، في قوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالذين أثبتوا الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم لعلهم يريدون الرؤية القلبية إلا أنه رآه بعين رأسه، هذا هو الصحيح. واتخذ إبراهيم خليلا، اتخذ محمدا خليلا، هذا أيضا مما نعتقده لأنه أخبر بذلك، ولهذا يسمى إبراهيم ومحمد خليلا. الثالث والعشرون: مفاتيح الغيب. يقول: نعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح الغيب خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ورد ذلك في حديث، وردت في القرآن هذه الآية في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وينزل الغيث لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، ويعلم ما في الأرحام لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. ولو ادعى المتأخرون أنهم يعرفون ذلك عن طريق التصوير ونحوه فإن ذلك ليس حقيقيا. الله تعالى هو الذي يخلق الأجنة في الأرحام، يعني البشر الإنسان، وكذلك الحيوانات، يعني مثلا الحيوانات أولاد الإبل، الغنم، البقر. يقول الله تعالى: أذكرني حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. هل يميزون أن حمل هذه الشاة أنه ذكر أم أنثى؟ لا يقدرون. كذلك مثلا الطيور التي تبيض بيضا، هل يميزون أن في هذه البيضة ديك أو دجاجة؟ لا يميزون ولا يعرفون ذلك حتى يفقس ويعلمون بذلك أنه ذكر أو أنثى. كذلك يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا يعلم ذلك إلا الله. الإنسان لا يدري، لا يدري ماذا يصيبه في الصباح، لا يدري ماذا يصيبه في الليل، لأن هذا من الأمور المغيبة، لا يعلم ما في غد إلا الله. خامسا: وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلم ذلك أيضا إلا الله وحده. الإنسان لا يدري بأي بلد يموت فيها، إذا كان لا يدري متى يأتيه الأجل قد حجب الله عنا الأجال وأوقات الموت، فلا يدري الإنسان متى يموت، ولا يدري في أي بلد يموت أو في أي مكان. إن الله عليم خبير. هذه أصول مفاتيح الغيب في قول الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وفي قوله: كل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وحجب الغيب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: كل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فلا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه. كما في قوله تعالى: فلا يظهر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني الرسل قد يخبرهم ببعض الأمور المستقبلة، كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، أخبره ببعض الأمور التي دلت على أنه مرسل من ربه، ودلت على أن هذه معجزات له. ولكن مع ذلك لا يقال إنه يعلم ما في غد. تقول عائشة رضي الله عنها إنه دخل عليها صلى الله عليه وسلم وعندها جاريتان صغيرتان يغنيان، فقالت إحداهما: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فأنكر ذلك عليها وقال: لا تقولي هذا، فقولي ما كنت تقولين. وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فلا تصدقه، لا يعلم ذلك إلا الله تعالى. يقول الرابع العشرين: ونعتقد المساء للخفين، ثلاثة للمسافر ويوما وليلة للمقيم. لماذا يذكرون المساء للخفين مع أنه من الفروع؟ قالوا لأن الخلاف فيه مع المبتدعة، أنكره الخوارج، قالوا لأنه ليس في القرآن ما يدل عليه، أنكره الروافض. حتى الآن يذكر لنا بعض المدرسين أنه كان يدرس في الأحساء وفي المدرسة بعض أولاد الرافضة، وكان من جملة الأسئلة سؤال عن المسيح الخفين ومدته وبدأه في اليوم والليلة ونحو ذلك، فكتبوا الجواب. ولما كتب أولاد الرافضة قالوا اعلم يا شيخ أننا كتبناه لتعطينا درجات، وإلا فنحن ننكر هذا ولا نقر بالمسيح الخفين ولا بأيامه ولا بابتدائه ولا غير ذلك. فلما كان المبتدعة ينكرونه ذكر من جملة العقيدة، ذكره في كتب الاعتقاد هكذا. يقول الخامس والعشرين: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش، ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. على كل حال وردت الأدلة في الأمر بالصبر على جور السلاطين، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع لهم الطاعة في قوله: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني أن وظيفتك أنك تتحمل وتصبر. ونهى عن الخروج على الأئمة وعن قتالهم مهما كانوا، أمر بأن يسلك معهم السمع والطاعة ما داموا يقيمون الصلاة. حتى ورد أنه قال إنه يلي عليكم أو يتولى عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. فسئل كيف نفعل؟ قال: صلوا الصلاة في وقتها، وإن أدركوها معهم فصلوها تكون لكم نافلة. فما داموا يقيمون الصلاة فإنه يسمع لهم، يجب لهم السمع والطاعة. وكذلك يصلى خلفهم، فالعادة أنهم هم الذين يصلوا يخطبون في الجمعة، ويخطب الإمام في العيد في الأعياد، وقد يوكلون غيرهم لأن أحدهم لا يقدر على أن يتولى ذلك في كل مكان أو في كل زمان، فيصلى معهم الجمعة والعيد وغير ذلك من الطاعات التي يسمع لهم ويطاع في ذلك. ذكر بعد ذلك الجهاد مع أولئك الأئمة وأولئك الأمراء والحج معهم. يذكر أهل السنة كثيرا أنهم عادة هم الذين يقيمون للناس الحج ويجاهدون، فيقولون: الحج والجهاد ماضيان مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. لأن هذا من خير أعمالهم، يعني كونهم يقيمون الحج، يعني يحج أحدهم بالمسلمين. عادة أن الحج قد يعترضه مشاكل وأضرار، فلأجل ذلك يحتاج إلى أمير، وكذلك الجهاد يحتاج إلى أمير يرتب المجاهدين ويبين لهم مسيرهم ويشير عليهم. فالجهاد مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة. ذكر بعد ذلك بعض الأحكام الفقهية مثل الصلاة في الجماعة، هذا من الأحكام الفقهية، ولكن ذكروه لأن الإمام قد يكون مبتدئا، قد يكون من الولاة الذين عندهم معاصي فيصلى معهم، يصلى خلفهم. إذا كان ذلك الإمام الذي يصلي بالناس، إذا كان من ولاة الأمر، ولكن رمي بأنه يؤخر الصلاة عن وقتها، أو أنه يشرب الخمر، أو أنه يسمع الغناء ونحو ذلك، فإن ذلك لا يمنع الصلاة خلفه. الصلاة غير الأعمال، خير أعمالهم، فإذا صلوا فإننا نصلي وراءهم. الصلاة في الجماعة واجبة حيث ينادى لها، أعلى من سمع النداء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أي أنه يجب على من سمع النداء أن يأتي، حتى قال ذلك الأعمى ولم يرخص له، ضرير البصر، بعيد الدار، بينه وبين المسجد يخيل وأودية، هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا لم يكن هناك عذر مانع كمرض أو بعد أو مشقة أو نحو ذلك. ذكر بعد ذلك التراويح أنها سنة، صلاة التراويح التي تكون في رمضان، وسبب ذكرها أن الرافضة ينكرونها ويدعون أنها بدعة من بدع عمر، أنه هو الذي ابتدعها، ويطعنون في عمر بسببها. ولكن حيث أن عمر من الخلفاء الراشدين، وحيث أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه 3 ليال، وحيث أن الصحابة كانوا يصلون طوال ليالي رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي 9 رمضانات يصلون أوزاعا، صليها هنا 10 ثم يخرجون ويصلي آخرون، فيكون طوال الليل لا يخلو المسجد من المصلين أي جماعات، دل على أنها سنة. يقول: ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، يعني إذا تعمد من غير أن يكون له عذر ترك الصلاة فإنه كافر. دلت على ذلك الأحاديث، في حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. جعله حاجزا بين المؤمن والكافر، هذا مؤمن وهذا كافر، متى يكفر هذا؟ إذا ترك الصلاة. وكذلك قوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والأدلة على ذلك كثيرة، لقد استوفاها ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة. يقول: والشهادة والبراءة بدعة، هكذا رد على الرافضة، فإنهم يقولون لا ولاء إلا ببراء، لا توالي أهل البيت علي وابناه وزوجته فاطمة إلا ببراءتك من أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، فمن أحب أبا بكر ومن معه رموه بأنه قد أبغض عليا، هكذا يقولون. لذلك قال: الشهادة، الشهادة لهؤلاء بأنهم في الجنة، يعني معينين، ولم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل على ذلك دليل، هذه بدعة. والبراءة، البراءة من هؤلاء ولو كانوا عصاة، لأن نقول هؤلاء في النار، هؤلاء خارجون من الدين ولو أنهم معاصي، هذه من البدع. بل العصاة نقول أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وأما الذين يعلنون الكفر فنقول إنهم كفار. وحتى مثلا من ترك الصلاة لوجود الخلاف لا نكفره، بل نعاقبه، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. إذا أصر وقال لا أصلي ولو قطعتموني قطعا ولو طعنتموني أنا لا أصلي، فإن ذلك دليل على أنه جاهد لوجوب الصلاة، ومن جاهد وجوبها فإنه كافر. يقول: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. أهل القبلة يعني المسلمون الذين يستقبلون القبلة، وليس معهم خصال مكفرة. أما إذا كان معهم خصال مكفرة فإن تلك البدعة المكفرة توجب أن لا يصلى عليهم، مثل من يكفر الصحابة، من يكفر أهل السنة كالرافضة، نقول من كفرهم فهو كافر، هو أولى بالكفر، فلذلك لا يصلى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع أن يصلي على من عليه دين حتى يقضى عنه، مع أنه معذور. كان أيضا أتي برجل قتل نفسه، امتنع أن يصلي عليه مع أنه قد لا يخرج بذلك من الإسلام ونحو ذلك. ولكن عموم أهل السنة الذين يصلون ويستقبلون القبلة ولو كان عندهم معاصي يصلى عليهم. جاء بذلك حديث: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله. يشترط أن الذين يقولونها يطبقونها، بمعنى أنهم يعملون بها. أما الذين يشركون كالقبوريين الذين يعبدون فلانا وفلانا، يدعون عليا ويدعون الحسين مثلا، يدعون بن علوان أو البدوي أو السيدة زينب، هؤلاء خرجوا بذلك من التوحيد، ولا تنفعهم كلمة لا إله إلا الله. يقول: ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، يعني لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، شهد للعشرة بالجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخرهم، فهؤلاء نشهد لهم وكذلك من شهد له كبلان وثابت بن قيس نشهد لهم بالجنة، كذلك الذين شهد لهم بالنار كأبي جهل وغيرهم من قتلوا في بدر وأبي لهب، هؤلاء نتبرأ منهم ونشهد لهم بالنار، فلا نشهد لأحد بالجنة ولا بالنار إلا أن ينزلهم الله بذلك. ثم يقول: والمراء والجدال في الدين بدعة. المراد بالجدال الجدال في المسائل الكلامية التي ابتدعها المتكلم، ما كان الصحابة يخوضون فيها حتى حدث هؤلاء المتكلمون، فقالوا: نقسم هذا الوجود إلى قسمين، الموجودات أعراض وجواهر، هذا أيضا بدعة، أو كذلك تقسيمهم للمخلوقات إلى ما له كذا وما له كذا، حديثهم في علم الكلام كله جدل لا فائدة فيه، علم الكلام سواء ما يتعلق بالقرآن وقولهم إنه مخلوق أو ما يتعلق بالصفات، ومجادلتهم بإثبات الصفات وفي إثبات العلو وقولهم بالنفي عن الجهات الست وما أشبه ذلك، يجادلون في ذلك جدالا كثيرا. الله تعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يقول: المراء والجدال في الدين بدعة. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ما حصل بينهم في القتال كوقعة الجمل، وقعة الصفين، وقعة الجمل بين علي وبين من مع عائشة، علي معه أهل الكوفة وأهل العراق ونحوهم، وعائشة معها الزبير وطلحة ونحوهم، فحصلت بينهم هذه الوقعة، أن يتوقفوا في الحكم عليها، ولا نقول إن هذا جائز، نتوقف ونترضى عن عائشة ونترحم عليها لأنها أم المؤمنين، فنقول لا يجوز أن يطعن في أحد من أمهات المؤمنين، الأصل أن أمهات المؤمنين مطهرات ولا يجوز الطعن فيهن، وأن الله تعالى اصطفاهن لزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد ذلك الكلام في اللفظ والملفوظ، هذا أيضا بدعة، هل اللفظ بالقرآن غير الملفوظ أم لا؟ لا حاجة في ذلك، هذا من علم الكلام الذي لا أهمية له، ولو أطالوا في ذلك وتكلموا فيه. كذلك الكلام في الاسم والمسمى، هل الاسم عين المسمى أو الاسم غير المسمى؟ لا حاجة أيضا إلى الخوض في ذلك، هذا من الأمور الكلامية، وإن كان بعض العلماء قد خاضوا في ذلك، تكلم على ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد، ورجح أن الاسم غير المسمى، وبين القول في ذلك. كذلك هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ لا حاجة إلى أن نخوض في ذلك، الأمر في ذلك إلى الله تعالى، هو الذي أمرنا بأن نؤمن به، وأما أن نقول إن هذا أن الإيمان مخلوق، لا شك أن الله تعالى وخالق كل شيء. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.